لكنه يبطل العمل الذي يقارنه، يعني مثل الرياء. لو رأى الإنسان صلى وراء في صلاته، يعني عمل من أجل مدح الناس وثناءهم عليه، أو تصدق، أو قرأ القرآن وحسن صوته من أجل المدح والثناء، فهذا يبطل العمل الذي قارنه، يعني دخل فيه. أما إذا مات وهو مصر على هذا العمل فإنه يدخل النار بقدر ذنبه، لكنه يخرج بفضل الله، يعني برحمة الله، بفضل ما عنده من التوحيد. فهذا يدل على فضل التوحيد وقبح الشرك، فإنه وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب. الكبائر الأخرى قد يغفرها الله له ولا يعذبه عليها إذا مات قبل أن يتوب، أما الشرك وإن كان أصغر فلا بد أن يناله نصيبه من العذاب. أما الشرك الأكبر فهو صرف حق شيء من حق الله لغير الله، كالدعاء والنذر والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك. أي نوع من أنواع عبادة صرفه لغير الله، استعان بغير الله، استعاذ بغير الله، دعا غير الله في الرخاء أو في الشدة، هذا شرك أكبر. ذبح لغير الله، هذا شرك أكبر. فالشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبطل جميع الأعمال، فلا يصح مع الشرك أي عمل. الثاني أن الشرك الأكبر يخرج من الإسلام إذا وقع به الإنسان، دعا غير الله، كالذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويطوفون على قبورهم ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، فهؤلاء مشركون ولو ادعوا أنهم مسلمين، ولو قال لا إله إلا الله وصلى وصام، ما دام أنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله فهو مشرك، وإن كان وإن سمى نفسه أنه مسلم. فنحن عرفنا أن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال ويخرج من الإسلام ولو زعم أنه مسلم، فإن الله عز وجل لا يقبل من مشرك عمله. أيضا الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إذا مات، ويخلد صاحبه في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين. الشرك الأكبر إذا مات عليه يخلد في النار ولا تنفع شفاعة الشافعين. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن بهذا عرفنا عظمة الله ووحدانيته وعزته وعظمته، وأنه لا يجوز ولا يرضى أن يكون له أي شريك من خلقه بأي عمل من الأعمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله رحمه الله أصول الإيمان أي أدلته، لأن الأصل عند الأصوليين هو الدليل، ففي هذا الكتاب ذكر الشيخ فيه أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان في اللغة التصديق، يقال آمن له أي صدقه، وكذا في قوله تعالى فآمن له لوط أي صدقه، أي حيث صدق لوط إبراهيم عليه السلام. وأما الإيمان شرعا فقد عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فلا يقبل الإنسان أن يقول أنا مؤمن وهو يخالف الإيمان قولا أو عملا أو اعتقاد. فالذي يقول إنه لا علاقة للإيمان بالعمل فهذا ليس بمؤمن، لأنه لو أن العمل منفصل عن الإيمان لكان المنافقون إذن مؤمنين، لأنهم يقولون نشهد أنك لرسول الله. فلو كان اللفظ يكفي لكان المنافقون مؤمنين، ولكن لا بد من القول والعمل والاعتقاد. تعتقد في قلبك يعني تقر بوحدانية الله وعظمته وتؤمن بأسمائه وصفاته وربوبيته وأنه ليس له شريك في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. فالإيمان إذن قولا وعملا واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما عملت عملا صالح زاد إيمانك، وإن عملت معصية نقص إيمانك بقدرها. فالذي يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا مبتدع وليس من أهل السنة. نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على صفات من صفات الله عز وجل، وهذا مما يدل على عظمته ووحدانيته وأن له الصفات العلى والأسماء الحسنى. فصفاته أكمل الصفات وأسماؤه أعظم الأسماء. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن النوم جزء من الموت، والرب عز وجل حي قيوم لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بعباده وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فهو حي لا يموت والنوم جزء من الموت، إذن لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه يراقب عباده عز وجل ولا تخفى عليه منهم خافية، البعيد والقريب منهم سواء، فهو يبصر سبحانه وتعالى ما تحت الأرض السابعة كما يبصر ما فوق السماء السابعة، وكذلك سمعه وكذلك علمه، فهو قد أحاط بمخلوقاته علما وسمعا وبصرا. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا دليل على أن الرب عز وجل يراقب عباده بأعمالهم، وأنه وكل بهم ملائكة يرفعون إليه أعمال عباده، وهو يعلم عز وجل ما عملوا فليس بحاجة، لكن هذا الأمر اقتضته حكمته على أن يكون له ملائكة يرافقون عباده ويكتبون لهم وعليهم، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لكل إنسان أربعة ملائكة، ملكان بالليل وملكان بالنهار، فهم يجتمعون معنا في صلاة العصر وصلاة الفجر، فإذا صعدوا إلى الله سألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، هذا من من الله عليه بأنه كذلك، ولكن احذر أن يقال لك أتيناه نائما وفارقناه نائما. أتيناهم وهم يصلون صلاة الصبح، وفارقناهم وهم يصلون صلاة العصر، والآخرون يقولون فارقناهم في صلاة العصر وأتيناهم في صلاة الصبح. فهذه شهادة من الملائكة، وهذا هو العمل الذي يرفع إلى الله، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، وهو عادل، فهو العدل الذي لا يجور، عدل يحب العدل، يرفع القسط ويخفضه كناية عن كمال عدله عز وجل، وإثبات صفة العدل وكمال الحياة والقيومية، وأنه عز وجل يراقب عباده ولا يخفى عليه منهم خافية. حجابه النور، الرب عز وجل عظمته لا ترام، ولا ينبغي أحد ولا يستطيع أحد أن ينظر إليه في الدنيا، فإن موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله له إنك لن تراني، يعني في الدنيا، لأنه ليس له استطاعة أن يراه، ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل على عظمته صار ترابا، فصعق موسى خوفا من الله ومن هذا المشهد العظيم. إذن حجابه النور لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني في الدنيا لا يرونه، أما في الآخرة فإن الله يجعل لهم قوة على ذلك لأنه أعظم نعيم يتفضل به وينعم به عليهم النظر إلى وجهه الكريم. أما في الدنيا فليس لهم قدرة ولا قوة على ذلك، فلو كشف هذا النور لانتهى لا احترق جميع الكون، احترق ما انتهى إليه بصره، وبصره محيط بجميع ملكه جميع المخلوقات السماوات والأرض، فلو كشف هذا النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر، وبصره محيط بجميع خلقه وسبحات وجهه، عظمته وبهاؤه وجلاله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يحتمل ذلك. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني ليلة الإسراء والمعراج، قالت لا، من زعم أنه رأى ربه فقد كذب. ولما سئل عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، قال نور أن أراه، يعني كيف أراه بينه وبينه النور الذي لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام على فضله ومكانته عند الله لم يرى ربه في الدنيا. نعم. قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ما في شرحنا أو يكفي؟ ما في زيادة. ها؟ ما في زيادة. ما في زيادة. نعم. يلا بسم الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه. الرب عز وجل غني ملي، خزائنه ملأى لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفي هذا رد على اليهود لعنهم الله، حيث قال الله عنهم عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالرب عز وجل أنفق على خلقه منذ أن خلقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تنقص خزائنه مثقال ذرة. يقول عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يده سحاء الليل والنهار، يعني أنه كريم يعطي عز وجل ولا يبالي، لأنه لا ينقص من خزائنه شيء، فليس كالمخلوق عطاؤه محدود. والرب عز وجل يحب من عباده أن يسألوه، فإنه إذا سألوه يعطيهم ما سألوا على حسب ما تقتضي حكمته عز وجل، ولا ينقص ذلك. وليس كالمخلوق الذي عطاؤه محدود، فالله يغضب إذا لم يسأل، من لم يسأل الله يغضب عليه. اسأل ربك كل ما تريد، ولا تقل ربي اغفر لي إن شئت، ربي ارحمني إن شئت، ربي ارزقني إن شئت، لا، إذا دعوت ربك فأعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، هو يفعل إن شاء من دون أنك أن تقول إن شئت. لا تقول ربي ارزقني إن شئت. فالذي نسمع الآن بعض الناس يتخاطبون الله يوفقك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله، هذا ليس بطيب. تعليق الدعاء بالمشيئة ليس من السنة، فهو الرب، فالرب عز وجل يفعل ما يشاء بدون أنك أن تقول إن شئت. كلمة إن شاء الله فعلك أنت، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنك ما تحيط بما سيكون ولا تدري، ولكن علق ذلك بمشيئة الله. أما أنك تقول ربي ارزقني إن شئت، ربي أعطيني إن شئت، ربي، هذا لا، هذا مخالف للحكمة الإلهية. فعليك أن تسأل ربك وأنت عازم، واطلبه الأمور العظيمة، الجنة وما يقرب إليها، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه. لا تخاف أنك تنقص من الله شيء، اطلب العظيم، الأمور العظيمة وهي الجنة، أعظم المطالب، خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها ما تزن عند الله جناح بعوضة، لكنها أيضا ملك لله، ويعطي منها ما شاء من شاء ما شاء حسب ما تقتضي حكمته. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فالله حكيم عليم. إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لكفر، وإن من عباد الله لا يصلحه إلا الغنى ولو فقره لكفر. إذن فاعرف عظمة الله وقدسه وسبحه واذكره قائما وقاعد، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن يده سحاء الليل والنهار لا ينقص من خزائنه شيء، فاسأل ربك ولا تبالي، ولكن لا تقل دعوت الله ولم يستجب لي، فهو حكيم عليم. وعد وهو لا يخلف الميعاد، ادعوني استجب لكم، ولكن قد يكون تأخر الدعاء الإجابة إما يكون من قبلك أنت بسبب أنك ارتكبت شيئا من موانع الدعاء، من موانع الإجابة، كأن تكون تتناول المحرمات، فالذي يتناول المحرمات لا يرفع له دعوة إلى السماء ولا يستجاب له، أو يتعجل ويقول دعوت الله ولم يستجب لي في سيء الظن بربه، أو أنه أن الرب عز وجل قد أخر إجابته لوقت يعلم أنه أنفع له، يعني للعبد من هذا الوقت، يعلم الوقت المناسب لأن يعطيه دعوته، أو أن الله دفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب، أو أن الله أخرها له في الآخرة، أو أنها أخرها ليسمع تضرعه يقول يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. إذا فربك غني ملي، اسأله ويعطيك حسب مشيئته، فهو أعلم بعباده وهو طبيب عباده، يعلم ما يصلحهم، فهو أرحم بهم من أنفسهم. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. القسط كما قلنا يعني به العدل، فهو ربنا عز وجل عدل يحب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، وهو الرب عز وجل يحب المقسطون وهم العادلون في أهليهم وما ولوا، فهو عادل لا يجور، فإنه قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فهو عدل إذن يحب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض. نعم، في شرح يكفي. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم سحاء الليل والنهار، السح هو الصب الدائم، أي أن يده عز وجل دائمة بالعطاء والجود والكرم. وقوله يمينه ملأى، أي يده سبحانه ملأى بالرزق والخير. لا تغيضها نفقة، أي لا ينقص مما في يمينه سبحانه وتعالى بما ينفق على عباده، فهو عز وجل عطاؤه مستمر ليلا ونهارا، فلا يعطي في وقت ويمنع في وقت آخر كالمخلوقين، فعطاؤه دائم في جميع اللحظات والساعات. وقوله صلى الله عليه وسلم والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، هذا فيه بيان أن لله سبحانه وتعالى يدين، اليد اليمنى فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق على عباده، والثانية فيها القسط والعدل. ويخفض، أي يرفع ويخفض المقادير وينزلها على عباده، ويرفع أعمالهم ويحصيها. كلتا يديه يمين الرب عز وجل، يا ربنا له يداني وكلاهما يمين، لكنه قد ورد في بعض الحديث تسمية الشمال، كما في حديث يوم القيامة أنه يرفع يطوي السماوات ويأخذهن بيمينه، ويطوي الأراضين ويأخذهن بشماله. فهنا من باب التسمية، من باب التسمية فقط، يمين وشمال. وأما بالحقيقة والكرم والعظمة والفضل والقدر كلاهما سواء، كلاهما يمين، كلتا يدي ربي يمين كما في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قال: قلت لا. قال صلى الله عليه وسلم: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. هذا دليل على كمال عدل الله عز وجل، ودليل على كمال علم الله عز وجل وإحاطته بمخلوقاته، حتى البهائم سيقضى بينها يوم القيامة، وستعطى المظلومة حقها من الظالمة، ثم يقال لها كوني ترابا. فهذا دليل على كمال عدل الله عز وجل وكمال إحاطة علمه بمخلوقاته، فإنه يعلم عز وجل لماذا تنتطحان هذان الشاتان، غنم بهائم ينتطحان، بينهم شيء في نفوسهم، لكن من الذي يعلم؟ الله، ما نعلم. ولذا قال: لا، الله أعلم. قال: هل تدري يا أبا ذر لماذا ينتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمة من الشاة القرناء بما نطحتها به في الدنيا، يقضى بينها وتعطى المظلومة حقها من الظالمة، ثم يقال لها كوني ترابا، لأنها ليس لها جنة ولا نار، لكن يتحاسبون ويتقاضون. وهكذا كل المخلوقات، كل المخلوقات، الظالم يجازى ويؤخذ حق الظالم منه، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. ولذلك يقول الكافر إذا رأى هذه البهائم صارت تراب، كما قال عز وجل: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني لا يريد جنة ولا نار، لكن أين له ذلك وقد كفر بربه وعصى رسله. فالله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه، وخلق النار لمن عصاه وكفر به. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه، وأن يصلح ولاتنا وولاة المسلمين عامة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما المراد بقول الله عز وجل تركته وشركه؟ يعني تخليت عنه وتبرأت منه ومن عمله، يعني وتركت العمل للشريك، دليل على عظمة الله وعزته وكرمه وأنه لا يرضى أن يكون له شريك. تركته وشركه، تبرأت منه ومن عمله. يقول السائل: كيف يزيد المسلم من إيمانه؟ الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل خصلة من خصال الخير تعملها يزيد إيمانك، وكل خصلة من المعاصي ينقص بها إيمانك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولكن إذا صليت زاد إيمانك، تصدقت زاد إيمانك، علمت إنسان وأخرجته من الظلمات إلى النور بالعلم النافع زاد إيمانك، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، سبحت لله قائما وقاعدا وعلى جنبك زاد إيمانك. هكذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا كيف يزيد إيمانك؟ يزيد بالطاعة. كيف ينقص إيمانك؟ ينقص بالمعصية. جاهد نفسك في طاعة الله وتجنب معاصيه، يزيد إيمانك ويكبر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هكذا خل، يعني أنت أمير نفسك، تريد الجنة وتريد الدرجة العالية، اجتهد بالأعمال الصالحة وتجنب المعاصي. فمراتب المؤمنين 3: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، هذا مؤمن لكن إيمانه ناقص، يعني مراتب المؤمنين ثلاث، هذا أقل المؤمنين مرتبة، يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات. الثاني المقتصد الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات لكن يترك النوافل ويفعل بعض المكروهات، هذا وسط أحسن من الأول لأنه يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن يترك أيضا النوافل يتساهل بها ويفعل بعض المكروهات لا يبالي بها، هذا المرتبة الثانية المقتصد. الثالثة السابقون، سابقون بالخيرات الذين يعملون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات، هذه مراتب المؤمنين. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هذه مراتب المؤمنين. نزل نفسك المنزلة التي أنت تريدها لنفسك. السلام عليكم. سؤال يقول ما الجمع بين النهي عن الاستثناء في الدعاء وبين قول المريض طهور إن شاء الله؟ وبين إيش؟ قول المريض طهور إن شاء الله. المريض يقول إن شاء الله، الدعاء للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. الدعاء أنت الذي تدعو وتقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني إن شاءت، هذا هو الممنوع. لكنك تقول طهور إن شاء الله، هذا تفاؤل، يعني ما عندك قطع يقين أنه طهور، لكنك تقول إن شاء الله لأنك ما عندك قطع يمين يعني يقين أنه إن شاء أنه طهور، قد يكون عقوبة، فلذلك عليك أن تقول إن شاء الله، ما عندك يقين. أما كونك تدعو ربك، ادعي ربك لأن ربك يفعل ما يشاء بدون أنك أنت تقول إن شاء الله. ولذلك فعلك أنت تقول سأسافر بكرة، قل إن شاء الله سأفعل هذا غدا أو بعد غد أو السنة الجاية إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل واحدة منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، قيل له يعني قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل سبحان الله، أراد الله أن يؤدب نبيه وهو نبي، فلما أنه لم يقل إن شاء الله لم تحمل منهن إلا واحدة نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان درك لحاجته، يعني حصل له ما يريد، لكن لما أنه نسي أن يقول إن شاء الله أدبه ربه فلم تحمل منهن، ما حمل 70، فهو نبي، فنحن باب الأولى. يقول السائل أحسن الله عليكم، هل يجوز أن أحلف بقول وحق الله وتراب أبي أو بحياة ابني؟ هذا معنى أنك أشركت بالله وعطفت يعني حق ابنك وغيره على حياة الله وعظمته. لا، احلف بالله أو بصفة من صفاته ولا تدخل فيها شيء من المخلوقات، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فالذي يقول والنبي أو وحياتك أو وحياة النبي هذا مشرك، فليكن الإنسان على علم وبصيرة، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هل فيه دلالة على أنه يحصل نقص لعلم الله لنفقة الله عز وجل؟ لا، هذا دليل على استبعاد ونفي أن يكون هناك نقص، لأن الإبرة لو غمسها بالبحر رفعتها ما نقصت من البحر شيء. فكذلك انفاقه على خلقه من يوم خلقهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا تنقص خزائنه ولا مثل ما تنقص الإبرة إذا غمست في البحر. هذا دليل على كمال غنى ربنا عز وجل وأن خزائنه ملأ لا تنقص من الإنفاق. أحسن الله إليكم. سؤال يقول أنه اغتسل ولبس الإحرام ثم لبى ثم طيب نفسه وإحرامه ناسيا فهل عليه شيء؟ الناسي ليس عليه شيء، لكن عليه أن يخلع الثوب الذي فيه الطيب ويستبدله بغيره ويغسله غسلا يزيل أثر الطيب عنه. اعتمر ورجع الآن ما... الله المستعان، ما سأل إلا بعد ما رجع. على كل حال ما دام ناسيا فإن شاء الله ما عليه شيء. يقول السائل يقول أنا مقيم في المدينة وأمي في دولة أخرى وهي مريضة، فما هو الأفضل أن أبقى هنا أم أرجع إلى أمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول؟ يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. ولما جاء الرجل من اليمن يريد أن يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ينضم إلى الجيش في المدينة وسأله وعلم أن أمه هناك ووالداه، قال تريد الجنة؟ قال نعم، قال ارجع فالجنة ثم، يعني هناك الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات، فلا تجلس في المدينة وأمك هناك ومريضة وفي حاجتك، اذهب إليها اليوم قبل غد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.